في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. قالوا السلام عليك يا أطلال، قلت السلام على المحيل محال. عاج الشقي مراده دمن البلا، ومراد عيني قلة وحجال. لأغادين الراح وهي زلال، ولأطرقن البيت فيه غزال، ولا أتركن حليلها وبقلبه حرق وحشو فؤاده بلبال. ولا يشفين حبي فم وجنا يد، وكلاهما لي بارد سلسال. يا ذا الغنى والبخل، ما لك من غنى؟ وكذاك يا ذا المال، ما لك مال؟ أطلق يديك فإن بين يديك ما يرديهما، ووراء حالك حال. قد تسلم الأوكال وهي مواكل للترهات، وتقتل الأبطال، ورجال هذه النائبات وإن رأوا شظفا من الأيام فهي رجال. كيف الدعاء على من جار أو ظلما، ومالكي ظالم في كل ما حكما؟ لا آخذ الله من أهوى بجفوته عني، ولا اقتص لي منه ولا ظلما. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.